السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم خير. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نفس الأمر. جزاكم خير. جزاكم خير. الله أكبر. الله أكبر. مع المحاضرة الثالثة بعد العشرين من محاضرات الاقتصاد في الاعتقاد، يتكلم المصنف على مسألة أخرى، كان آخر مسألة انتهينا منها الحوض. نعم، الليلة الكلام عن مسألة قال والإيمان بعذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر. قال المصنف عليه رحمة الله، عن المصنف أبو قدامة ابن قدامة ولا عبد الغني المقدسي، في سيرة قرابة بينهما طيب ولا؟ خالد. خالد. نعم. قال المصنف والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب أي الأنصاري وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء. قال وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. إذن المصنف ذكر مسألتين، الأولى مسألة عذاب القبر، والثانية مسألة منكر ونكير. نقول أولا، المراد بالقبر هي البقعة التي تخصص لدفن الآدمي. نقول الآدمي لأن القبر ليس خاصا بأهل التوحيد، بل كل من مات لابد أن يقبر ويدفن، لأن الإنسان بموته يكون سوءة. في حديث علي بن أبي طالب لما مات أبوه، من أبوه؟ أبو طالب مات على الكفر، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمك الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري. ما معنى واري؟ أن يدفنه في التراب. طيب، فالمسألة الدفن ليست خاصة بالمسلمين، بل كل من مات. وهذا يعني مثلا وجدنا مثلا رجلا كافرا قد مات، لا يترك بل يدفن. قال اذهب فواري ثم أتيني كما قال. نقول القبر هي البقعة التي تخصص لدفن الآدمي، ولها أسماء كثيرة، منها الجدث، الجدث جيم دال فاء، جيم دا دال عليها فتحة، الجدث جمعها ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث لما تتبع القرآن تراها استعملت في سورة ياسين وفي سورة القمر وفي سورة المعارج. وبتتبع هذه الألفاظ تجد لما تتبع الفرق بين القبور والأجداث، قالوا لما تتبعنا الفرق بين العبارة بين الكلمتين وجدنا أن الأجداث تطلق دوما على الحركة بعد الموت اللي هو الإيه؟ ايه الحركه بعد الموت؟ البعث. البعث قالوا بتتبعي كلمه الاجداث كما في سوره ياسين والقمر والمعارج، وجدنا انها تستعمل في البعث، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. اما لفظه القبور بتتبع ايضا قالوا فتطلق على الاجسام حال سكونها، حال الاجسام الميته حال ايه؟ ها؟ حال سكونها قبل القيام الى الساعه، يدل عليه قوله تبارك وتعالى وما انت بمسمع من في القبور، وقوله تعالى لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره اي من البعث كما يئس الكفار من اصحاب القبور. اما لفظ الاجداث فتطلق كل دوت بيسموه ايه؟ احكام اغلبيه. يعني إيه؟ لا يقول قائل فوجدنا في سوره كذا ان لفظ القبور استخدمت، تقول هذا العبره بالايه؟ بالاغلب. دوما معظم القواعد او جلها قواعد اغلبيه وليست كليه. طيب اما لفظه الاجداث فتطلق على الابدان حال خروجها كما ذكرنا في سوره ياسين، وايضا قال تعالى خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. سوره القمر، وقوله يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفدون، سوره المعارج. ايضا من اسباب من اسماء القبور، احنا قلنا القبور والاجداث تسمى القرافه، حتى في اللغه الدارجه فلان راح القرافه. القرافه اصلها اسم قبيله يمنيه من اليمن كانت تجاور المقابر في القاهرة، فغلب اسمها على منطقة المقابر فسميت الايه؟ القرافة. وإليها نسب الإمام القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي المذهب الشهير بالقرافي. نعم، نعود إلى مسألة القبر. القبر سنة جارية في الخليقة منذ أن وقعت أول حادثة قتل في تاريخ البشر، لما قتل قابيل قتل مين؟ هابيل قتل قابيل، ولا قابيل ولا هابيل. لم يرد في سند بسند صحيح اسماء ابني ادم، انما الذي ورد واتلوا عليهم نبأ ابني ادم، زي مثلا زي ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، لم لا نعرف اسمه. ها طيب، ها اخذت من الاسرائيليات ولكن لم يثبت فيها اثر صحيح. طيب لكن اشتهر انهم ايه؟ قابيل وهابيل. المهم لكن الذي يعني اشغلنا ان اول حادثة دفن كانت لما بعث الله غرابا، وهذا من عظيم حكمته تعالى، الرجل يقتل اخاه، كيف يعلمهم الله سنة الدفن؟ بعث الله غرابا، وارسال الغراب هنا شهود يدل على دناءة ما فعله القاتل. فبعث الله غرابا يبحث بالأرض يريه اسمها لم الايه؟ لم العلة، كيف يواري سوءة أخيه. فسمى الله الميت سوءة، رغم أن الذي قتل كان مؤمنا، طيب ومع ذلك يسمى ايه؟ سوءة. طيب ليس لأنه سيء، ولكن لأن البدن حال الموت يكون يسيء من يرى، ثم سوء لما يسيء كل من يراه، يعني هذا الذي كان يتحرك ويتكلم، يعني من اشهد من اصعب المشاهد، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، لما الانسان يرى اباه او امه بلا حراك خرجت روحه، فانت في مشهد صعب تعودت ان تراه يتكلم ويذهب ويتكلم ويجلس ويضحك، فجاه ان تراه ايه؟ لا حراك. ده مشهد صعب. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا يا رب العالمين. اذا نقول فالدفن سنه جاريه في بني ادم لم يشذ عنها الا طوائف قليله منهم الهندوسيه، فهم لا يدفنون ايه امواتهم بل يقومون بحرقهم. اما سائل العقلاء فضلا عن اهل الديانه فانهم يدفنون الموتى. نقول مساله في احكام القبر. نقول احكام القبر تحصل لكل ميت. في فرق بين الدفن وبين احكام القبر. فلان قد يدفن وقد لا يدفن، قد يترك في العراء، وقد يحرق، وقد يؤكل. في فرق بين ايه؟ بين الدفن وبين احكام القبر. كل الناس تجري عليهم احكام القبر وان لم يدفنوا. كلام صعب صح؟ بمعنى لما نقول مثلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، لما لم يقول لما تدري نفس باي ارض تدفن؟ في فرق. الايه تقول وما تدري نفس باي ارض تموت، لم يقل الله باي ارض تدفن. ليه؟ ما الفرق؟ لان المرء قد يوصي ان يدفن في مكان كذا فيدفن حيث شاء، لكن لن يموت الا حيث شاء الله. طبعا كل انسان بيدفن بمشيئه الله في نفس المكان، لكن اقصد قد يوصي ان يدفن في بلده فتنفذ وصيته، لكن اين، لكن لا يعلم اين سيموت، لا يعلم. قد يأكل السبع أحسن، وقد لا، قد يحرق مثلا. فبنفرق بين أمرين، بين مسألتين، بين مسألة الدفن وبين مسألة أحكام القبر. فهناك من الناس من يدفن ومنهم من يذر في الريح. عندنا حديث الرجل الذي قال لأولاده إن أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني في يوم بريح عاصف. فهذا ذرية صار كالذر، هو شيء دقيق جدا. فنقول هنا الانسان قد لا يدفن لهذه الاعتبارات، ولكن لابد ان تجري عليه احكام القبر. كيف؟ الله على كل شيء قدير. فهذا الذي مثلا يعني حرق او احترق او حرق نفسه مثلا وصار كلا شيء تلاشى، او اكله سبع مثلا، طيب أو كل هذا تجري عليه أحكام القبر وإن لم يقبر. حتى لو كان جثة هامدة لم يأكل شيء ولكن ترك في العراء، تجري عليه أحكام القبر كضمة القبر، كفتة القبر، كنعيم ما هي دفن القبر. يبقى الأمر الأول ضمة القبر، الثاني فتنة القبر، الثالث اكتجاد. أقولش كده. الأمر الثالث نعيم أو عذاب القبر. يبقى كده بنفرق بين إيه يا جماعة؟ بين أمرين. الأمر الأول الدفن، الأمر الثاني أحكام القبر. أحكام القبر تشمل أمور ثلاثة: الفتنة سؤال الملكين، الضمة، والنعيم أو العذاب. وبالترتيب تكون هكذا: الضمة ضمة القبر، ضمة القبر. ها؟ الأمر الثاني الفتنة، أمر الثالث ينعم أم يعذب. إذن فارق بين الدفن وبين أحكام القبر كما ذكرنا. فإذا مات الإنسان فأكلته السباع مثلا، أو أحرق فذري في الريح، أو صلب مات فتركوه معلقا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. من الظلمة من يقتل ويترك المقتول معلقا هكذا. طيب باعتبار أنه هي يرى الظالم أنه يكون عبرة لغيره. فالشاهد أن المرء لو قتل وترك مصلوبا تجري عليه احكام القبر، وان ترك هكذا حتى صار عظاما. وصلت كده؟ صعب ولا لا؟ التحنيط، احسنت. مساله التحنيط ايضا، لا يعني مثلا حتى وضع في متحف ولم يدفن، تركوه وحنطوه، شالوا ما به من، شالوا يعني ازالوا ما به من الامور التي تحدث التعفن في البدن كالامعاء وما شابه ذلك والدماء. ما هو التحنيط؟ هذا الامر، ازاله ما يسبب تعفن البدن من الدماء والامعاء وما شابه ذلك، عشان المسلمين يتشعب بقى تدخل في حاجه. طيب، قال الباقلاني: من لم يدفن، من لم يدفن يقع له السؤال، اللي هو سؤال الملكين والعذاب، ويحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك. يحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك. قال: فترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به. قال: كما أن نحسب المغمى عليه ميتا، يعني مثلا إنسان أغمي عليه، أنت تحسب أنه ميت وليس بميت. قال: وكذلك، أي هذا المصلوب، يضيق عليه الجو. الجو، قال، كضمة القبر، يعني حتى لو كان مصلوبا، فقال فبيضيق عليه الإيه؟ الجو، كضمة القبر. قال: ولا يستنكر شيء من ذلك. قال: لا لا، قال: ولا يستنكر شيئا من ذلك من خالط الإيمان قلبه. يعني المؤمن لا يستنكر هذا. أما بيسموا نفسهم العقلانيين، يقول: أرني، لا أرى ذلك. فتحنا القبر فوجدنا الإنسان، ها، ليس فيه عذاب. دول أناس مرضى العقول والقلوب، لا يؤمن إلا بما يرى، على طريقة لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. أما المؤمن، فأول صفة للمؤمنين في البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. هو ده مقياس الإيمان. ها، الصحابة في أدب جم، قال: ماذا قال الصحابة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل هذا يستوي من قال: لن نؤمن لك حتى نرى الله جل؟ لا يستويان. يعني مثلا نعود فنقول: قال الباقلاني: ولا يستنكر شيئا من ذلك من خالط الإيمان قلبه. قال: وكذلك من تفرقت أجزاؤه، يعني بعد أن ذكر المصلوب، قال: وكذلك من تفرقت أجزاؤه يخلق الله الحياة ويوجه السؤال إليه. قال ابن القيم: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. قال: فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. ثاني، مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. قال: فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. قال: فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الريح، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من عذاب ما يصير إلى القبور، يعني وكأنه إيه؟ قبر تماما. نأتي إلى الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي تتعلق بأحكام القبر. ما الأمر الأول؟ ضمة القبر. اللهم قنا. ها؟ اللهم قنا دمة القبر. ينفع السؤال ده؟ ينفع الدعاء ده؟ هذا دعوة صحيحة أم فيها نظر؟ هذا اعتداء من في الدعاء، اعتداء في الدعاء، لأن ضمة القبر لا ينجو منها أحد. فارق بين أن تقول اللهم قنا عذاب القبر، هذا مشروع، لكن اللهم قنا دمة القبر، لو نجا من أحد لنجا منها شخص، لا، ولو نجا من أحد لنجا صبي صغير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر ضمه. لكن نقول اللهم هون، صح كده يا راجل؟ كده هو ده السؤال. يبقى إذا المسألة الأولى ضمة القبر، هذا أول ما يلاقيه المرء في عالم البرزخ، وقد جاء في ضمه القبر جمله من النصوص الصحيحه الصريحه التي تفيد ان المرء يضم في قبره. فهذا سعد بن معاذ الذي لما مات تحرك العرش فرحا بقدومه وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 ملك، ضمه القبر ضمه ثم فرج عنه. عندنا سيب بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات سعد لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وأيضا عند أحمد بسند صحيح صححه للعراقي والذهبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر ضمة لو ناجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ. يبقى قوله لو نجى منها أحد نفهم منه إيه؟ العموم. لذلك تقول اللهم هون علينا ضمة القبر، لكن وإلا فالكل على غرار على غرار وإن منكم إلا واردها. فكما أنه لا يستثنى أحد من الورود على النار، ها، فكذلك لا يستثنى أحد من ضمة القبر. فرع على ذلك، ها، سأتي، اصبر اصبر. الضمة هي أمر عام لكل من مات، قبر أو لم يقبر، كان صغيرا أو كبيرا. روى الطبراني بسند صححه ابن حجر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن صبيا دفن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. إذن فهي هي ضمة عامة لكل من قبر. خلي كلامك واضح ومحدد، لكل من مات قبر أو لم يقبر. طيب، فلا ينجو منها أحد، كان صالحا. ولكن الفرق بين ضمة المسلم وضمة الكافر أن ضمة الكافر تكون دائمة، يحصل منها للكافر ما تختلف به أضلاعه. أنت متخيل المشهد؟ الكلمة تختلف، يعني تختلف أضلاعه، اليمين تصير في الشمال والعكس بالعكس، عياذا بالله. طيب، أما المؤمن فلا، يعني نقول في الحديث لما ذكر الكافر والمنافق في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر والمنافق يأتيه من حرها، لو حر جهنم وما زال في القبر، يأتيه من حرها وسمومها، قال أين سلم، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. والمعنى يتحول كل ضلع عن موضعه الذي كان عليه، وهذا من شدة الضم عياذا بالله. أما المؤمن فضمته أشبه بضمة الأم لابنها ثم يفرج عنه، ويختلف ألم هذه الضمة بحسب حال المؤمن، هم درجات عند الله. لا تكون ضمة دائمة بل يفرج عنه. وقد اختلف العلماء في سبب هذه الضمة، اختلفوا في سببها على قولين. القول الأول قالوا أن السبب الموجب لضمة القبر يكون عقوبة، قالوا نعم يكون عقوبة، لأنه ما من مسلم إلا وله هنات وزلات، فكل مسلم من ذا الذي لم يزل قط، من الذي له الحسنى فقط، كلنا ذو خطأ. طيب قال فكل مسلم لا يخلو من ذنب يعاقب عليه بهذه الضمة، كل بحسب ذنبه. هذا المعنى ذكره الحكيم التنزيه. إذا التأويل الأول لسبب الضمة قالوا تكون من آثار زلل عند المرء. القول الثاني قالوا أن هذه الضمة سببها ليست من باب العقوبات، بل من باب الاشتياق. فالناس للأرض كالأولاد للأم، فالأم إذا غاب عنها أولادها لفترة ثم رجعوا ضمتهم ضمة اشتياق. هذا كلام أهل العلم. قالوا فمن غاب عنها برضاها ضمته ضمة الفرح، ومن غاب عنها بغير رضاها ضمته ضمة الغضب. شفت كده حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة ايه تبوك، مثلا قال ايه، قال في الحديث فتبسم تبسم المغضب. ان تبسم قد يكون تبسم فرح، وتبسم ليه المغضب. طيب هو تبسم بس ليس تبسم ايه زي على غرار ايه، عشان اتوسع في المساله، زي رؤيه الكافر لربه يوم القيامه. ها المؤمن يرى ربه، ها والكافر يرى ربه على الراجح الصحيح، لكن هل يستويان مثلا؟ قالوا رؤيه الكافر لربه رؤيه العبد الابق من سيده، رؤيه الغضب عياذا بالله. وكذلك هنا ايضا قالوا فارق بين الضمتين. القول الثاني انها ليست من باب العقوبات، ولكن باب الايه؟ الاشتياق. اذا غاب الاولاد عن امهم ضمتهم ضمه اشتياق. قال الذهبي هذه الضمه ليست من عذاب القبر في شيء. الذهبي بيرجح القول الثاني، بيقول هذه الضمه ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو امر يجده المؤمن كما يجد الم الفقر لولده وحميمه. الأقرب من ذلك والله أعلى وأعلم أن نقول هذه شهادات من العلماء ما أتى فيها نص، فنقف حيث أوقفنا النص. أخبر النص بوجود الضمة، كانت عقوبة كانت اشتياقا، هذا ما ورد فيه نص. إنما الذي دلت عليه النصوص أنها تكون شديدة أو هينة بحسب حال المرء، فلا ينجو منها أحد من المؤمنين فضلا عن غيرهم من أهل النفاق والكفر. ولأجل هذا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الضمة تسبب مغفرة للذنوب. يعني ركز بقى، بص بقى ايه ازاي نفهم المساله. شيخ الاسلام من فقهه لم يتكلم في سببها، انما تكلم فين؟ في اثرها، ايا كان سببها لا نعلم، لكن قال لابد ان تكون ايه؟ قال وهذه، قال السبب الثامن مما يحصل به في القبر. لما ذكر اسباب مغفره الذنوب قال السبب الثامن. شيخ الاسلام بيذكر اسباب ايه؟ اغتراب الذنوب، ذكر أسباب كثيرة. قال السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا. وهذا قول يعني من الوجاهة المكان، وهو إيش حساب؟ لا لم يجعلك عذاب، لم يجعلك عذاب. هو المؤمن الصالح التقي إذا أصابه مرض في الدنيا كان هذا عذابا؟ لا لا، لكن المتفق عليه هو ما يتألم، بس هل هذا الألم يكون عذابا؟ لا لا. هل أقصد يكون بلاء وعقابا؟ لا لا، يكون إيه؟ رفعة. لا، فلما نجزم أن هذا الألم أو هذا المرض يكون عذابا؟ إن الله إذا أحب عبدا، إذا أحب عبدا ابتلى. فلا، إنسان الصالح ولي الله الولي الحقيقي يعني إذا أصابه مرض هل يكون هذا بلاء؟ لا، يكون رفعة للعبد بخلاف الإنسان الطالح يكفر الذنوب، وقد يكون رفعة للعبد، بلاء يرفع وبلاء يكفر بحسب حال العبد. الشيخ الاسلام لم يجزم ان هذا يكون عقوبه، وانما جزم انه يكون ايه؟ مغفره للانسان، لانه كل انسان الم بخطا او معصيه او زلل. الامر الثاني، ايه الامر الثاني؟ الكلام عن فتنه القبر. كده انتهينا من المساله الاولى، وهي مساله الايه؟ ضمه القبر. المساله الثانيه وهي فتنه القبر. الفتنه في اللغه هي الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فالفتنه هو الدارج ان كلمه فتنه يعني ايه؟ انسان بيفتن، يعني تصيبه فتنه، يعني يضل مثلا. اصل كلمه الفتنه هي الاختبار. ها يا ساتي، اصبر صبرا ساتي. فالمراد بالفتنه هي الاختبار والامتحان والسؤال. وقد اطبق العلماء على تقرير ان هذه الفتنه اي سؤال الملكين تكون اختبارا وامتحانا للمرء، وهي فتنه شديده. ومما يدل على شدتها ما ورد في الصحيحين، يعني اكثر حديث يبين لك. انت عارف مثلا ايه؟ انت عايز لما تبين مثلا جمال شيء او قبح شيء بتوازنه بحاجه ايه؟ ها في قدري. فاشد حديث بيبين هذه الفتنه قوله صلى الله عليه وسلم: اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم. انظر بقى الجيد بقى، مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال. انت متخيل المسيح الدجال الذي يامر السماء فتمطر والارض فتنبت ويحيي هذا فتن عظيمه تجعل الحليم حيران والمؤمن في حال كفران. فلم يجعل فتنه القبر، قال ك فتنة الدجال أو كمثلها. أما أدلة فتنة القبر، عندنا حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا وقال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ويسأل قبلها في الحديث الآخر أشد أكثر توضيحا: ما تقول في من ربك، ما دينك، من الرجل الذي، فيقول. فحينما يجيب يقال إذا أجاب إجابة صحيحة: انظر إلى مقعدك في النار. في النار في الجنة. ها؟ انظر إلى مقعدك في النار. والرجل أجاب إجابة صحيحة. يقال له: انظر إلى مقعدك في النار. نعم، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. تعرف الأشياء بضدها. لن يكون ولن تكون حسرة أشد على الكافر من أن يرى مقعده في الجنة لو كان آمن أو كان مؤمنا. لأنه الإنسان مثلا الكافر عياذا بالله إذا عذب من أول وهلة يتعلم على العذاب. الأشد ألما أن يرى مقعده لو كان مؤمنا. الحور والقصور، اللهم ارزقنا الجنة في الدوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب، حينما يرى الحور والقصور والنعيم ثم يسلب من هذا المقعد ويلقى به. فحينما يجيب المؤمن في قبره إجابات صحيحة بلسان راسخ مؤمن يقال: انظر إلى مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. يرى إيه؟ المقعد الذي في النار ثم مقعده في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أما الكافر أو المنافق فيقال، يسأل عن دينه وعن محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. يعني كان يسير مع قومه: إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. يقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه اللي هو القافة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أي الإنس والجن. وأيضا في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس كلهم جميعا يفتنون، وإنما يعصم الشهيد. في آثار ضعيفة سوف نذكرها، أن يموت في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة يعصم من فتنة القبر، وهذه آثار فيها مقال. الآن الكلام عن ماذا؟ احنا قلنا في أمور ثلاثة، أحكام الدفن، أحكام الإيه؟ غلط، أحكام القبر، صح كده ولا أحكام الدفن؟ إيه الفرق طيب؟ لما لا نقول أحكام الدفن ولكن نقول أحكام القبر؟ أحسنت أحسنت، فتح الله عليك، فتح الله عليك، أيوه صح كده. انتهينا من مسألة من الضمة، وما زلنا في المسألة الثانية التي مسألة الإيه؟ فتنة القبر. من عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الإيمان بسؤال الملكين المنكر والنكير، هكذا بالتعبير في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، الهرم اللي هو أرض للعمر، والمغرم أي الدين، والمأثم، المأثم الأمر الذي يجعل صاحبه يقع في الإثم يعني. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، دعاء جامع مانع من الصادق الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري. قال ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم فتنة القبر، قال هي سؤال الملكين. قال المبارك فوري: فتنة القبر أي التحير في جواب الملكين. يبقى كده نرجع لنفس السؤال الثاني اللي سألناه قبل كده، هل ينفع أقول اللهم قنا ذمة القبر؟ اللهم قنا ذمة القبر ينفع؟ ها ينفع. ليه؟ لأنه ما من امرئ إلا وإيه؟ ويضم. نيجي المسألة الثانية، مسألة الفتنة، هل يشرع أن تدعو الله جل بأن يقيك فتنة القبر؟ ها ينفع ولا ينفع؟ اتفضل رضي الله عنك، ينفع ولا ما ينفعش فتنة القبر؟ يعني سؤال تاني ركز بس، يا هل يشرع أن تقول اللهم قنا فتنة القبر؟ قنا فتنة القبر؟ اه لا ما ينفعش، ما من أحد إلا سيسأل. حتى في أثر ضعيفة أن عمر إذا أتاه الملكان قال: من ربكما؟ كلام ضعيف، أن عمر سوف ينتهر الملكين، يقول: بل أنتم من ربكما؟ كلام غير صحيح. صح صلاح صلاح صلاح صلاح توجيه الحديث، يقول القائل من الإنسان يقول اللهم قنا فتنة القبر، صح كده؟ توجيهه ما قاله العلماء، اللهم قنا فتنة القبر قال المبارك فوري أي التحير في جواب الملكين. واضح؟ مش فاهم حاجة طبعا، قول مش فاهم بتكتبش. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما نقول اللهم قنا فتنة القبر يعني قنا أن نذل عند إيه؟ عند السؤال. يبقى قنا من التحير في الجواب. يثبت الله الذين آمنوا، هو ده، أن تثبت عند السؤال. وصلت المسألة يا جماعة؟ مع إن الشهيد صبر، ما الشهيد ماشي الشهيد أو إنها لأن الأدلة المحكمة بينت أنه قال إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان، العبد يشمل صالح والطالح ها اسم جنس يعم كل العباد، هذا نص محكم. فيقال أن ما ورد من أدعية اللهم قنا فتنة قبر أي قنا أن نذل في الجواب، بل اللهم ثبت ألسنتنا، اللهم ثبتنا. لذلك في الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي قال العلماء نزلت فين هذه الآية؟ في فتنة القوم. صعبة دي ولا جامعة ولا صعبة دي؟ صعبة ولا سهلة؟ مسألة في، إذا ما نقول أن فتنة القبر، فتنة القبر تكون قبل ما يقع الإنسان من عذاب أو نعيم، يبقى يضم أولا ثم مسألة السؤالين. فأما فتنة القبر كما ذكرنا بتكون قبل العقاب أو العذاب. المنكر والنكير هكذا بالتعريف، المنكر والنكير اسمان للملكين اللذين يتوليان مسألة الميت في قبره. اسمهما ثبت بالنص الصحيح عند الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت، أو قال إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في الرجل؟ فيقول العبد هو يعني محمد عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله. فيقول الملكان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. هم بيعرفوا الغيب؟ لا، أعلمهم الله. يبقى برضه ده سؤال، كيف يقول ملكان هذا؟ قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. أعلمهم الله أن هذا سيثبت وهذا سيزل. طيب هذا بعلم الله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا، في 70، 70 في 70. ها إيه هو الذراع؟ الذراع اجتماع اليدين. ها يعني لما تمد كده قبلك آسف، الذراع من العضد حتى الأصابع، الذراع مع الذراع يسمى باع. إذا أجاب المرء وثبته الله يفصح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. طب تخيل كده، الله ثبتنا يا رب العالمين. ثم يقال نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه حتى يبعثه الله من مضجعه. قال أنسلم وإن كان منافقا المرء يسأل فيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا أدري، فيقولان أي الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى لا الله. إذن بالله هذا الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني. قال أحمد في أصول السنة يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار ومنكر ونكير، وهما فتان القبر. قال نسأل الله الثبات. قال ابن أبي عاصم والأخبار التي في المسألة، أي مسألة القبر، والأخبار التي في المسألة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم. قال فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير. ثم قرأ الآية يثبت الله الذين آمنوا بقوله الثابت. المنكر والنكير هذان اسمان للملكين وليس من باب النكارة. يعني لما اقول مثلا من رأى منكم ايه منكر، ايه المنكر؟ شيء سيء. من رأى منكم منكرا، فلان يزني، فلان يسرق، فلان يغتاب، يسب الدين، ده منكر، شيء منكر. لكن المراد بقى بالمنكر هنا ليس لانه منكر يعني شيء سيء، ولكن سمي بذلك لما لانهما اكتب ياتيان المرء على صوره غير معهوده. انت متى يرى المرء أول مشهد يرى فيه الإنسان الملائكة؟ لا، مش في القبر، عند الاحتضار. هذا أول مشهد شفنا في مقاطع كده، واحد زي بيبلغ فجأة كده بيبص كده رأى شيء. هو حديث عهد بهذه، لم يرى شيئا مثله قط. طيب، ثم المشهد الثاني يأتي في القبر، فالشاهد من ذلك أردت أن أقول أنه يسميان المنكر والنكير، لأنهما ليس من النكر اللي هو الشيء السيء، ولكن لأنهما يأتيان على صورة لم يعهدها الإنسان، ليس فيها أنس مثلا. طيب، فهما غير معروفين، وإنما وصف بالنكارة لأن الإنسان يجهلهما، ولأنهما يأتيان في صورة فظيعة تدهش العقول وتذهب الألباب وتذهب كل شيء. لذلك ماذا قالت الآية؟ يثبت الله، ربنا الذي يثبت. مهما كان الإنسان يركن إلى إيمانه، مشهد بينسيه كل حاجة، والثبات من الله. عند مسلم والنسائي أنه يقال للميت من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله ثبت الله الذين آمنوا. هذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. أي آية؟ يثبت الله الذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها عند مسلم بأنها سؤال الملكين. تنبيه مهم، حاضر نخلص وهنسأل حاضر ونجيب. قال الحافظ في الفتح: ذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب المنكر والنكير، واسم اللذان يسألان المطيع المبشر والبشير. هذا نقل عن جمع من أهل العلم، وهذا لا دليل عليه. يعني بعض أهل العلم يقول أن إذا كان الميت صالحا فاللذان يسألانه المبشر والبشير، وإذا كان غير ذلك المنكر والنكير. هذا لم يثبت. النص عام: إذا دفن العبد أتاه ملكان يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، فلم يثبت مثل هذا. فنقف حيث أوقفنا الشارع، فهما يسميان المنكر والنكير، وأيضا يسميان الفتانان، هكذا ثبت. نقف عند المسألة الثالثة، وهي طب قبل أن أنسى، طيب مسألة فتنة القبر قبل أن أنسى، هي مسألة متواترة نقل فيها التواتر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز والسيوطي. قال ابن أبي عاصم في السنة: الأخبار في المسألة في القبر أخبار ثابتة توجب العلم. قال ابن عبد البر: الآثار في فتنة القبر متواترة لا ينكرها إلا البدع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أحاديث المنكر والنكير أحاديث متواترة. فإذا سألت هل من أحد سوف يعصم من فتنة القبر؟ قلنا نعم. الأول: من مات مرابطا. المرابط هو الذي يكون ملازما لثغر من ثغور المسلمين حافظا لها. يعني في فرق بين المجاهد والمرابط، صح كده؟ المجاهد مثلا قد المجاهد قد يضرب مثلا ويعود إلى أهله مثلا ويخرج إلى غزوة ويعود، اسمه إيه مرابط؟ اسمه إيه؟ غلط، اسمه مجاهد. أيوة، فمش كل مرابط، مش كل مجاهد مرابط، والعكس بالعكس. فالمرابط ده بقى ترك كل شيء وجلس عند ثغر يحمي، ثغر بحري، ثغر أرضي، فهذا مرابط من الرباط، اصبروا وصابروا. فالمرابطة ملازمة الشيء. روى مسلم من حديث سلمان، تفضل. لا، تعليم العلم أفضل من الجهاد. تعليم العلم للناس، انا بقول لك العلماء لما اتكلم علماء ايهم افضل، العالم ام المجاهد؟ العالم افضل، لان العلم يحكم على الجهاد. كم من اناس جاهدوا بغير علم فضلوا واضلوا. نعم، الفضيله لا يلزم منها العصمه. المانع الاول من موانع فتنة القبر المرابط، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه وأمن الفتانان، أي يأمن من فتنة القبر. قال القرطبي: الرباط ملازمة ثغور المسلمين. قال: فارسا أو راجلا، من الراجل؟ الذي يكون على قدمه. المانع الثاني: من مات شهيدا في سبيل الله. روى النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمن يفتن في قبره إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: فببارقة السيوف على رأسه فتنة. القتال اللي تتعجبوا يا جماعة، القتال زمان كان أصعب من دلوقتي. الآن مثلا إنسان مثلا يعني تأتيه رصاصة مثلا، أو قديما أنت متخيل مثلا في يوم مؤتة، يوم إيه؟ مؤتة، ما الذي وقع لجعفر؟ طيار يحمل الراية بيمينه فتقطع يمينه، فيحمله بشماله فتقطع بشماله، فيحملها بالعضلين فيشق نصفين، حتى ان ابن القائد الذي بعد له مين؟ ابن رواحه، لما راى ذلك عاد قليلا ثم قال: اقسمت يا نفسي لتنزلن طائعه او مكرهن. فقديما كان القتال بالسيوف، ترى الذي بجوارك يشق نصفين. ده الموضوع محتاج ثبات وايمان، عشان الموضوع تذل فيه اقدام، يعني سيوف ورؤى راس بتطير وايد بتطير ورجل. ها، لما سمي جعفر الطيار؟ حتى ابن رواحه القائد السابق، القائد الاول مؤتة، القائد الثاني ابن رواحه، القائد الثالث، القائد الثاني جعفر، القائد الثالث ابن رواحه، لما راى ذلك يعني جزع قليل ثم تقدم. فقال هو ده الشاهد بقى، كفى ببارقه السيوف يعني على راسه فتنه، فتنه اعظم من كده. ثبت حتى مات مثلا خاصة بالذات الايه؟ السيف. تنبيه مهم: ما يروى عند احمد والنسائي مرفوعا، اقول ما يروى دي صيغة تضعيف، انه ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. فهذا فيه مقال: ما يروى عند احمد والنسائي، اقول صيغه ايديه، ها، او تمريض تضعيف، ان المرء من مات في يوم الجمعه او في ليله الجمعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في يوم الجمعه او ليله الجمعه امن من الفتان. طيب، فهذا سنده لا يصح. من المعاصرين من حسنه كالالباني رحمه الله عليه، والأقرب والله أعلم أن في أتى من عدة طرق، من عدة طرق لا تخلو من مقال: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا خافت تتقبل. لو تنزلنا أنه صحيح، فالحديث ركز قال: ما من مسلم إيه؟ يموت، ولم يقل إيه؟ يدفن. ماذا أقصد بذلك؟ أقصد بذلك لو مات مثلا في يوم الجمعة وتأخرت ظروف، كان في شبهة قتل، مش ده يحصل مثلا ساعات النيابة بتأخر ليه؟ الدفن شبهة، بعد ما تعبي الدفن يطلعوه تاني، في شبهة جنائية، ما وضع في الثلاجة لأسبوع مثلا فدفن بعدها بأسبوع، العبرة بالموت بالدفن أم من دفن؟ بالموت. قال: من مات يوم الجمعة. هذا والله إن شاء الله يبقى لنا المثال الثالثة يوم الأحد القادم إن أحيانا الله. اللهم هون علينا ذمة القبر، اللهم ثبتنا عند سوء الملكين، اللهم قنا عذاب القبر. يبقى الامر الثالث ان شاء الله المره القادمه، الامر على الكلام على الامر الثالث، الركن الثالث من مساله من احكام القبر، وهي مساله عذاب القبر. وليه دايما السؤال الاخير يعني ليه دايما بيقول عذاب القبر عذاب القبر؟ ليه ما هو مثلا ما يقالش نعيم القبر؟ ليه دايما بيقال عذاب القبر عذاب القبر؟ مستني الاجابه، اتفضل. هو انا كل حاجه اقولها انا؟ ما تقول يا ابني. ها؟ يرتعد؟ يرتعد؟ هو انا اعطيكم مدخل للجواب. ليه دايما الكلام في القدر على لما قدر الله المعاصي على الانسان، لما قدر عليه الكفر، لما يقال مثلا لما قدر عليه الايمان والصلاه والطاعه، ليه دايما الكلام في القدر على لما قدر الله المعاصي ثم يعذبه عليها، لما قدر عليه ان يكون كذا كافرا ويعذبه، ليه دايما الكلام في هذا الجانب؟ لان اصحاب الاهواء يريدون ان يفعلوا ما شاءوا ثم يحتجوا بالقدر. كذلك ايضا هنا حينما يقال للعصاة، ها لان طبعا لا خلاف ان الانسان اذا الكل يريد ان ينعم، فاذا قلت له انت فعلت إن فعلت كذا سوف تعذب، يقول ما في عذاب، وضعنا التسجيلات وضعنا الكاميرات لم نجد احدا يعذب. واقول ذكر القرطبي في كتاب تذكرة الموتى انه رؤي بالعين مما يصل الى حد التواتر رؤيه من يعذب في قبر. ايه اللي ده حكم؟ طيب ان شاء الله المره القادمه نكمل المساله. هذا والله اعلى واعلم رب العلم يا اسلام وصلى الله عليه وسلم. اي سؤال اتفضل. ها ماله؟ انه رؤية من يعذب في قبر عياذا بالله. ها وجود أدخلة ونار فين اللي كتبته بقى؟ أنا بقالي ساعتين بتكلم، فين اللي كتبته أنت؟ فين كراس؟ يا جماعة لازم الحاجات دي تفرغ عشان في امتحان. اتفضل، إيه سؤالك؟ ده حتى الصبي، نعم. نعم. ممتاز، هنا بقى إيه؟ قد يقول قائل كل الأحاديث في هذا الباب تذكر إذا وضع المؤمن وأما الكافر. صح كده؟ بين المؤمن والكافر درجات، في مؤمن فيه يعني ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مستبق بالخيرات. يعني حديث اما العبد المؤمن ثم ذكر اما الكافر، بين هذا وذاك مفاوز، كلهم بحسب عمله، كلهم بحسب عمله والله اعلم. اتفضل اتفضل معي اتفضل.